وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين واصبروا كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم.